لكي تتعلق بالأجسام الفلكية لتدرك الجزئيات بواسطة الأجسام الفلكية، أو تتعلق بالجسم البخاري أو بالجسم الدخاني إن كان من الأشقياء، ليدرك بواسطة الالتحاق والتعلق بالجسم بالأجسام الفلكية أو البخاري أو الدخاني، ليدرك الجزئيات، لأن النفس الناطقة من عالم المجردات، وإذا كانت من عالم المجردات فلا تدرك إلا الكليات. فإذا من أجل بقائها على إدراكها للجزئيات قبل حشرها وإعادة الجسم لها مرة ثانية، تتعلق بأجسام أخرى وهي الأجسام الفلكية أو الأجسام البخارية أو الدخانية، لكي تبقى على إدراكها للجزئيات. هكذا قالوا. وبعضهم كالشيخين أبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا قد صححوا المعاد الجسماني. كيف صححوا؟ قد صححوا المعاد الجسماني بالجرم من أخلاق. فمرادهم أن المعاد إلى الآخر وإلى الأبد يبقى بهذه الكيفية، أن النفس تبقى متعلقة بالأخلاق أو تبقى متعلقة بالجسم البخاري أو الجسم الدخاني، أو هذا من مفارقتها للجسد إلى يوم الحاشر. ظاهر عبارتهم مطلقة. قد صححوا المعاد الجسماني بالجرم من أخلاق، يعني تتعلق بالأجرام الفلكية إن كانت من السعداء أو من دخان حتى أو من دخان، أو تتعلق بالأجسام الدخانية أو البخارية حتى يكون الجسم الفلكي أو الجسم الدخاني موضوعا لتصويراتهم، يا تصويرات يعني تصويرات النفس الجزئية، يعني من أجل أن تلتذ بالجزئيات تتعلق بالأفلاك إن كانت من السعداء، ومن أجل أن تتألم بالجزئيات تتعلق بالجسم الدخاني، لكون القوى المدركة للجزئيات جسمانية. لماذا يجب أن تتعلق النفس بهذه الأجسام والأجرام؟ قال لأن الناس من عالم المجردات، فلو بقيت بلا جسم لما أدركت إلا الكليات، لكن من أجل إدراكها للكليات تتعلق بمن؟ تتعلق بهذه الأجسام حتى تدرك الأمور الجزئية، حتى يكون موضوعا لتصويراتهم مما يراتهم، أي إن كانوا من الأشقياء، يعني حتى يدركوا الأمور النارية الجزئية إن كانوا من الأشقياء. فتتعلق نفوسهم بمن؟ بالأجسام الدخانية إن كانوا من الأشقياء، وتنويراتهم، وتتعلق بما يستحقونه من النور والأنوار إن كانوا من السعداء، فتتعلق نفوسهم بالأفلاك. قد ذكر الشيخ الرئيس في كتابه المبدأ والمعاد الفصل 15 صفحة 114 أو 15 و15، ماذا ذكر هنا؟ أن بعض أهل العلم ممن لا يجازف فيما يقول. بل قال إن بعض أهل العلم ممن لا يجازف فيما يقول. وقال أيضا العلامة الطوسي في شرح الإشارات الجزء الثالث صفحة 255 أو 56، وقال العلامة الطوسي وأظنه يريد الفارابي. من هو الذي قال به الطوسي ومن هو الذي قال به ابن سينا؟ قالوا أن بعض أهل العلم وهو ونظنه الفارابي قال قولا ممكنا في المعاد الجسماني، قال قولا ممكنا في المعاد الجسماني. وهو ماذا قال؟ وهو إن هؤلاء إذا فارقوا البدن، إن هؤلاء يعني إن هؤلاء الناس الذين إذا فارقوا البدن وكانوا من أي أناس وهم بدنيون، يعني وكانوا أناسا مرتبطين باللذات البدنية، مرتبطين بالأمور البدنية، يعني لكون لذاتهم ليست جت عقلية، لم يتوصلوا إلى المراحل العالية في الإدراك، بل كانوا لا يلتذون إلا بالجزئيات، وهم بدنيون لا يعرفون من اللذات غير البدنيات، وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان، يعني ولم تصل نفوسهم في رقم. فإذن يقول وليس لهم تعلق بما هو أعلى من البدن. هؤلاء الناس البدنيون يعني الذين لذتهم لذة جسمانية يلتذون بالحور والقصور، ولم تصل لذتهم إلى إدراك الأمور العقلية والأنوار الإلهية. هؤلاء وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان كمشاهدة الأنوار الإلهية والعقول المجردة، فيشغلهم التعلق بها بمن بما بل وليس لهم تعلق بما هو أعلى من الأبدان فيشغلهم التعلق بها أي بما هو أعلى من الأبدان، ليس لهم هكذا حتى تتعلق نفوسهم بما هو أعلى من الأبدان، فيشغلهم التعلق بها عن الأشياء البدنية، عن الأشياء يعني عن الأمور الجزئية. أمكن أن يعلقهم تشوقهم إلى البدن ببعض الأبدان التي من شأنها أن يتعلق أو تتعلق بها الأنفس. يقول هؤلاء يمكن أن تتعلق نفوسهم بعدما تفارق هذه الأجساد بأجساد أخرى مثل الأجساد الفلكية أو الأجساد البخارية أو الدخانية. أمكن أن يعلقهم تشوقهم وعلاقتهم وارتباطهم إلى البدن ببعض الأبدان، لأن ارتباطهم بدني يتعلقون بأمور بدنية التي من شأنها أن تتعلق بها الأنفس وهي الأجرام الفلكية أو الأجسام الدخانية، لأن النفوس طالبة لما هو من شأنها، إن كان من شأنها الدرك الجزئي تعلقت بأبدان لكي تدرك الأمور الجزئية، وإن كان من شأنها الارتفاع عن عالم الأبدان تعلقت بعالم العقول هكذا نسبة إلى الفارابي. وارد التوجه يجب دائما أن تحط مثل هذه الاحتمالات بالكتاب والسنة حتى لا تخرج عن مجراها الصحيح السليم، لأن الإنسان مهما بلغ لا يد له تتوصل إلى مثل هذه الأمور، فتبقى فروض ذهنية، فتبقى محتملات عقلية، فإن أصدرها الفيلسوف أو العارف أو المتكلم كفرضية علمية لا بأس بها، وإن جزم بها مع كونها تحتاج إلى أسبابها التامة وعللها التامة تحتاج أن تكون علة تثبت الموضوع إثباتا يقينيا، كيف نظن بمثل هذه الأمور وقد يكون شرطها مفقودا أو مانعها موجود أو لقصور ذواتنا لا نتمكن من الوصول إليها بكل تمامها؟ وإلا فمثل هذه الكلمات أن النفس بعد المفارقة من أجل إدراك الجزئيات إن كانت من السعداء تتعلق بالجرم بالأجرام الفلكية، وإن كانت من الأشقياء تتعلق بقوادم وأبدان دخانية أو بخارية، هذه لا نرى لها وجها لأن هذه الأمور ليست عقلية محضة حتى تكون من شأن الحكيم فيتوصل إليها بعقله وبالسلامة فطرة العاقل، هذه أمور تحتاج إلى خبرة خاصة في المقام، فإن بقت على فروضها العلمية فلا بأس بها، وإلا فللتأمل فيها مجال واسع لبعض الأبدان التي من شأنها أن يتعلق أو تتعلق بها الأنفس، لأنها أي نفوس طالبة، يعني شنو طالبة؟ لأن النفوس تطلب ما هو من شأنها، فإن كان من شأنها التعلق بالأجرام الفلكية تعلقت بها، وإن كان من شأنها التعلق بالأجسام البخارية تعلقت بها، وهذه الأبدان التي هي جرم الفلك أو الدخان مهيئة هيئة الأجسام، يعني ويقول هذه الأجرام الفلكية هيئتها كهيئة من؟ كهيئة الأجسام، يعني قابلة أن تتعلق بها النفوس كما كانت متعلقة في دار الدنيا بهذه النفوس في دار من بعد مفارقة الجسد، هي قابلة أن تتعلق بها النفوس، فإن كانت النفس عالية تعلقت بالأجسام العالية كالأفلاك، وإلا تعلقت بالأجسام الدانية، وهذه مهيئة أي قابلة ومستعدة، مهيئة مثل من؟ وهذه مهيئة هيئة الأجسام أو هيئة الأجسام، وهذه الأبدان ليست بأبدان إنسانية أو حيوانية، يقول وهذه الأجسام التي تتعلق بها النفس بعد مفارقة هذا الجسد ليست بأبدان إنسانية أو أبدان حيوانية، وإلا لكان قولا بالتناسخ، لأن بعض من لا يعتقد بحشر وبيوم قيامة كبعض الهنود وبعض المذاهب البوذية وغيرها يعتقدون على أن الإنسان إذا فارق هذا الجسد إلى أن النفس الناطقة أو النفس إذا فارقت هذا الجسد حلت في جسد آدمي آخر أو حلت إن كانت نفسا شريرة في جسم كلب أو خنزير أو ثعلب أو ذئب وما ذلك هذه الأمور. ولذا دفعا للتناسخ يقول وهذه الأبدان ليست بأبدان أبدان إنسانية أو حيوانية وإلا لنزل التناسخ لأنها لا تتعلق بها لأن النفوس الناطقة لا تتعلق بهذه الأمور إلا ما يكون نفسا لها إلا بما يناسب أن يكون نفسا لها فيجوز أن يكون متعلق النفس بعد مفارقة البدن أجراما سماوية أجراما سماوية فيجوز أن يكون متعلق النفس بعد مفارقة الجسد أجساما أو أجراما سماوية لا أن يصير أو تصير هذه الأنفس الإنسانية أنفسا لتلك الأجرام الثلاثية. يقول لا يتصور متصور على أن الأخلاق تصير هذه النفوس نفوس لها لأن الأخلاق باعتقادهم شاعرة عاقلة لها نفوس ناطقة تدرك الحقائق ولارتباطها ومشاهدتها بالمبادئ العالية أخذت تسير سيرا متواصلا لهيانها وعشقها للمبادئ العالية هكذا قالوا. فإذا يقول لا يتصور متصور حينما نقول أن النفس الناطقة إذا تركت الجسد صارت نفسا ناطقة للأجرام الفلكية. لا، الأجرام الفلكية هي بنفوسها وبما لها من الشؤون، لكن تتعلق هذه النفوس بتلك الأجرام لتدرك الجزئيات، وهذا كله رجم بالغيب. على كل الفلسفة فيها غطاء دقيقة مفيدة مسلمة إن كان الفيلسوف يتكلم عن الشؤون العقلية المحضة لأنه عمله وشأنه. إذا خرج منها إلى الفلكيات وإلى كيفية تعلق النفوس بالأبدان أصبحت الأمور تحتاج إلى خبرة أو إخبار من صادق العلم. فإن كانت تحت الخبرة وتحت الاختبار وتحت التحليل أمكن أن يصل إليها بالعلم تحليلا واختبارا، وإن لم تكن كذلك ولم تكن من شأن العقل المحض والفطرة احتاجت إلى إخبار صادق أمين، وإلا كانت فروضا أو رجما بالغيب. بل لأنها لا تتعلق بها إلا ما يكون نفسا لها لتلك النفوس يصلح أن يكون نفسا لها، فيجوز أن يكون المتعلق بالناس المتعلق للناس وأن يكون مرتبطا بالناس أجراما سماوية، لا أن يصير أو تصير هذه الأنفس الناطقة الإنسانية أنفسا لتلك الأجرام أي لتلك الأجرام الفلكية، لأن الأجرام الفلكية باعتقادهم ناطقة عاقلة شاعرة وأمثال هذه الكلمات التي قلنا كلها من باب الرجم بالغيب أو مجبرة لها. وليس المراد أن النفس الناطقة تكون مدبرة للأفلاك، لأن الأفلاك مدبرة بواسطة نفوسها الناطقة على اعتقادهم، فإن هذه أي صيرورة النفس الناطقة نفسا بالأخلاق لا يمكن، هذا ليس من المعقول، يعني لا يعقل أن تكون النفس الإنسانية نفسا للأجرام الفلكية في حين أن الأجرام الفلكية هي ذوات نفوس ناطقة عاقلة، فإن هذا لا يمكن، بل تستعمل النفس الناطقة تلك الأجرام، يا أجرام الأجرام الفلكية أو الأجسام الدخانية لإمكان التخيل، يعني من أجل أن تتخيل الجزئيات تجعل نفسها مرتبطة ومتعلقة بالأجرام الفلكية لتدرك الجزئيات واللذات الجزئية، وتجعل نفسها مرتبطة بالأجرام البخارية لكي تدرك الآلام الجزئية، هكذا حللوا وهكذا قالوا في المقام. بل تستعمل النفس الناطقة الإنسانية تلك الأجرام الفلكية أو الأجسام الدخانية من أجل أي شيء تتعلق بها، قال لإمكان التخيل أي من أجل إدراك الجزئيات، لإمكان التخيل أي من أجل إدراك الأمور الجزئية، ثم يتخيل أو تتخيل النفس الناطقة الصور التي كانت معتقدة عنده وفي وهمه، ثم ترجع النفس بواسطة تعلقها الجسماني لكي تدرك ما كانت عليه من حالاتها في دار الدنيا، فإن كانت من السعداء أدركت ما يلائمها من الراحة والسرور، وإن كانت من الأشقياء أدركت ما يلائمها من الشقاوة والظلمة، ثم يتخيل أو تتخيل النفس الصور التي كانت معتقدة عنده عند ذلك الإنسان وفي وهمه، فإن كان اعتقاده في نفسه وفي أفعاله الخير، يعني كان من الصلحاء، شاهدت النفس الخيرات الأخروية على حسب ما يتخيلها، على حسب ما يتخيلها ذلك الإنسان، كان يتخيل الأمور الطيبة في دار الدنيا، فهناك يشاهد الحور والقصور وما شاكل هذه الأمور، وإن كان دليل على الخيرات على حسب ما يتخيلها، وإلا فشاهدت العقابة، وإلا فإن كانت النفس من النفوس الشقية تعلقت بالأبدان البخارية أو الدخانية وشاهدت ما يناسبها من الآلام وانتهى هذه العبائر، وإلا فشاهدت العقابة كذلك. قال ابن سينا ويجوز أن يكون هذا الجرم متولدا، ويجوز أن يكون هذا الجرم الذي تتعلق به النفس بعد مفارقة الجسد إن لم تتعلق بالأخلاق وكانت من الأشقياء، يجوز أن يكون هذا الجرم متولدا من الهواء والأفئدة، متولد ومزاج مركب من الهواء والأفئدة، فيكون جسما دخانيا أو بخاريا، ويكون هذا الجرم مزاجا مقاربا لمزاج الجوهر، يكون جسما مقاربا لمزاج الجوهر الإنساني المسمى الروح البخاري، الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلق الناس به أي بذلك الروح البخاري لا بالبدن، فكأنهم يعتقدون أن النفس الناطقة أول ما تتعلق بالروح البخاري، والروح البخاري هي التي تتعلق بالجسم العنصري. ويبدي أن تعلق الناس الناطقة به أي بذلك الروح البخاري لا بالبدن العنصري بما هو عنصري، يعني كأن النفس الناطقة تتعلق أولا وبالذات بالروح البخاري، وبواسطة الروح البخاري تتعلق بمن؟ تتعلق بالجسم العنصري هذا المعين. بلي هذا ما لخصه المحقق الطوسي من كلامنا، أي من كلامي ولصدر المتألفين على هذا القول، يعني على ما قاله ابن سينا وعلى ما قاله الفارابي، اعتراضات كثيرة مذكورة في أكثر كتبه، يعني في أكثر كتب صدر المتألفين، وفي موضعين من سفر النفس من الأفكار، يعني من كتاب الأفكار. كلزوم التناسق قال صدر المتألفين إن هذا القول يلزمه أولا التناسق، لأن النفس إذا تركت هذا الجسد انتقلت إلى جسد آخر معناه نحو من التناسق، يعني انتقال نفس من جسد إلى جسد آخر. الذي فهو إذن لعله من باب التناسق. دليل كلزوم التناسق بسبب التعلق بالفلك، يعني إذا تعلقت النفوس بعد تركها إلى الأبدان بالبدن أو بالجرم الفلكي كان نحو من التناسق بالفلك أو شبه الفلك وهو الجسم الدخاني. والإشكال الآخر كإباء الفلكي عن التأثر من العلل الغريبة. الإشكال الثاني لأنهم يرون الأخلاق ثابتة لا تتغير لا تتبدل وليس فيها خرق والقيام ولا فيها أي شيء ولا يؤثر عليها العامل الخارجي، فكيف تتعلق بها النفوس وتكون النفوس مرتبطة بها فكأنها تصبح متأثرة بواسطة في تعلق النفوس بها. وكإباء الفلاك عن التأثر من العلل الغريبة، والنفوس أمور غريبة عن الأفلاك فكيف تكون متعلقة بالأفلاك متأثرة الأفلاك متأثرة بواسطتها. وكعدم ما يكون الجرم الدخاني عن التبدد والتحلل، وبعد كيف تتعلق بالأجرام البخارية والحال الأجرام البخارية يجب أن تكون باقية حتى تتعلق بها النفوس الناطقة، وأي ضامن لحفظها من عدم التحليل والذهاب. واضح العبارة؟ ما يسول الجرم الدخاني عن التبدد والتحلل والفساد، وكعدم المطابقة بينه وبين النفوس المفارقة في الأزمنة الغير المتناهية. بعد الجرم البخاري يتحلل ويذهب، فكيف يكون جسما للنفس الناطقة التي بإذن الله يجب أن تكون دائمة باقية، فكيف تبقى مع شيء يتحلل ويذهب؟ عليكم السلام. المطابقة أقبلي، وكعدم المطابقة بينه يعني بين ذلك الجرم البخاري أو الجسم البخاري الذي يتبدل ويذهب وبين النفوس المفارقة في الأزمنة الغير المتناهية. النفوس المفارقة للمادة التي من شأنها عليكم السلام البقاء والدوام كيف ترتبط، كيف ترتبط بمثل هذه الأجسام الغير المتناهية في الأزمنة الغير المتناهية لتناهي هذه الأجسام وعدم تناهيها وعدم تناهي بقاء النفوس، بقاء النفوس بإذن الله سبحانه وتعالى لأنها من المجردة، وغير ذلك من الإشكالات التي وجهها فصر المتألفين على من؟ على الفارابي وعلى ابن سينا. وفي كلمات ابن سينا والفارابي تأمل كما في إشكالات أفضل المتألفين عليهما أيضا تأمل، لأنه عالم آخر يحتاج إلى تجربة، وإلا فهو يحتاج إلى إخبار من صادق أمين، وإلا فلو كانت هذه الكلمات كفرضيات علمية صادق المقام فلا مانع منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.